إذن العلم لابد وأن يكون متاح إلا كل صغير وكبير. مررنا بفرنسا في أزمة حقيقية، قال عنها وزير التربية أليك عندما قال الفوني غسل الماموت، يعني يجب أننا نزيل الترهل من هذا الماموت التعليمي، وجعلها ساركوزي ورويال من أولى شعارات حملتي الانتخابية. في فرنسا عندما أرادوا أن يستعيدوا عن ملايين المهاجرين الذي جاءوا بهم عام 1960 بعد 40 عام من العمل سوف يخرجوا على التقاعد، من يحل محلهم؟ هل فرنسا تستوعب مهاجرين جدد؟ فكان التوجه أن أبناء المهاجرين يحلوا محل أبائهم في الأعمال التي هي أصلا لا تحتاج إلى أي تطور علمي، أعمال مهنية. لقد اختير المهاجر من شمال أفريقيا ومن أفريقيا بفحص طبي واحد، فتح فمه ونظرت إلى أسنانه، فالطفل أصبح ضحية. فإذا لابد من إدخال سياسة النجاح وإعادة الثقة في قلوب أبنائنا. ففكرنا في التعليم وأسست أول جمعية ذات مرجعية إسلامية في فرنسا عام 1989 لافتتاح المدارس، وبحثنا الجانب القانوني والإداري، وكنا في كل مرة نقول ما هي الإضافة، حتى جاء قانون العلمانية الذي فرض علينا معطى جديدا، وهو أن الفتاة التي تحمل إشارة دينية أو الرجل لا يدخل المدرسة. إشارة دينية يعني الحجاب. وجعلوا من الحجاب إشارة دينية. واضح. الحجاب ليس إشارة دينية. وإنما جعلوا من الحجاب إشارة دينية. هذا الجعل جعلنا بالحقيقة نقول لماذا تحرم فاطمة وخديجة وإليزابيث التي دخلت الإسلام؟ فقلنا هل هي مدرسة للحجاب؟ فإذا هي ستكون لمجموعة مغلقة، سنخرج من أفق واسع إلى أفق ضيق. فقلنا إنها مدرسة النجاح، وجعلنا للنجاح آليات. أولى هذه الآليات أن هذه المدرسة تحمل رسالة امتداد حضاري، وجعلنا من أولى قيمنا التاريخ الحضاري للمسلمين مشاركاتهم. الجانب الثاني قلنا لابد وأن نعمل بشكل جاد، والجانب الثالث قلنا لابد من أن نحقق النجاح. وفي ذاك الفترة سألنا السؤال التالي: ألا يشاركنا به أهل الكتاب والطائف الأخرى؟ وإنما عندما صدر القانون كان هناك 5223 مدرسة عائدة إلى الكنيسة الكاثوليكية، كان هناك 404 مدارس يهودية تحت عقد الدولة، ووقع في نفس العام 300 عقد شراكة ما تحت الدولة، 704 مدارس يهودية، ولم تكن إلا مدرستين إسلاميتين. الحمد يا رب والصلوات لك، الحمد يا رب والصلوات. أصبحت ضرورة بافتتاح هذا النظام التعليمي الذي يحقق طلبتنا النجاح والسعادة بأنهم بقوا يحملوا قيمهم. ممكن نسأل سؤال، نقول ما هي الصفات أو المواصفات الخاصة بهذه المدرسة الكندي، تميزات الكندي عن غيرها؟ أول صفة، نحن لا نود أن نخرج طلبة شرعيين، فجعلنا المنهاج التعليمي الفرنسي هو ركن أساسي في المدرسة، حتى يستطيعوا أبنائنا يدخلوا الجامعات. ثم أضفنا إليها قيم النجاح. أولى النجاح الاتزان، وكيف يأتي الاتزان دون مخافة الله سبحانه وتعالى. فأدخلنا تعليم التربية الإسلامية والثقافة الإسلامية وبحث القضايا الاجتماعية والسياسية مجاورة للمنهاج التعليمي الفرنسي. ثم جعلنا اللغة العربية لغة إلزامية في المدرسة يتعلمها الجميع. ثم أضفنا الرسم، إذا أخذت الخط الإسلامي والفن الإسلامي أليس هو رسم؟ صحيح. وهو مادة تعليمية. تاريخ، التاريخ أظن تاريخ الإسلام لقوته ليست مادة تعليمية. فالذي جعلنا نميز أنه أولا بدأنا نعمل في تكوين الشخص المتزن. الشيء الثاني بدأنا نقوم بمشاريع تجذب الطالب إلى المعرفة والعلم لتحقيق المعرفة الواسعة. ثم ناقشنا كل طالب أن يكون له هدف، فأجدنا المجموعات البحثية الصغيرة. لذلك بدأ الطالب يشعر أنه في مكان له صفة تمايز أخرى عن الأماكن الأخرى. أنا لاحظت ارتياح الطلبة، هذا التمايز تجعل الطالب إذا قلت له سوف نجعلك تغادر المدرسة لسبب أو آخر ونحن مضطرين أن نقوم بذلك، تجعله يبكي وقد تفيض عينيهم الدمع. اليوم أخي الحبيب، في أول سنة افتتحنا ب 16 طالب، في السنة الثانية جاءنا أكثر من 500 طلب. لأجل 25 مقعد كنا قررنا افتتاحه. السنة بعدها جاءنا أكثر من 1200 طلب. أنا مضطر لأجل 75 مكان إضافي أنني أستقبل أكثر من 1200 طلب، كيف أستطيع أن أحققه؟ أنا شفت الطلبات متكدسة عندي. ممكن نراهم الآن. ممكن بعد الحوار. ممكن نراهم الآن. كل الطلبات متكدسة لا تستطيعون استيفاء. المدرسة إمكانياتها محدودة. هل تعلم أنني في العام القادم؟ أنا هني أدخل. تعلم أنني في العام القادم نتيجة عدم دخولي عقد الشراكة مع الدولة مضطر أن ننقص عدد الطلبة 100 طالب. هذا سؤال عن التحديات. أهم التحديات ما هي؟ التحديات النجاح. أما الحاجة هو الاستمرار. طيب النجاح. النجاح. النجاح الأول لقد حققناه. لقد حققت الكندي أفضل نتائج تعليمية في المرحلة الإعدادية ونتائج مماثلة في المرحلة الثانوية. في العام الماضي كانت الكندي عدد طلبة الكندي الذين أخذوا منح الامتياز التوفوق أكثر نسبة في فرنسا، 28 طالب وطالبة. يا سلام يا سلام، هذه نقطة مهمة. وإنما النجاح يحتاج إلى استمرار. نحن كنا ضحية نجاحنا، طلبات كثيرة إما أن تلبيها أو ترفضها. فبدلا نحن كان انتظارنا أمنا أن ندخل عقد الدولة، عقد الشراكة مع الدولة بعد 5 سنوات من الافتتاح. هذا اليوم جاءتنا الجواب بأنه لن يوقع عقد الشراكة. الحجة مالية، فلوس، الحجة مالية. فإما نحن نكون قادرين أن نكفي المشروع حاجته المالية، أو أننا مضطرين أن ننقص من عدد الطلبة، أن ننقص من عدد الطلبة. أمس اجتمعت مع أباء الطلبة وكنتم معنا عندما أبلغناهم بذلك، وكانت ردة الفعل نحن مستعدين أن نضحي أكثر. اليوم الكندي وجدت بإذن الله سبحانه وتعالى تستمر، ستستمر بدعائكم وبذلكم وعطائكم والوقوف معنا. كل هذه، كل هذه طلبات لم تقبل، لم تقبل. أنتم في تحدي كبير يا أبونا، تحدي كبير جدا، ولا أعتقد أن إنسان راح يتردد في دعمكم ونجاحكم، لأنكم أنتم يعني البذرة الأولية، وبنجاحكم فتح مجال النجاحات أبناء المسلمين الذين ينبغي أن يجمعوا بين الحفاظ على هويتهم، المواصلة في التعلم بما يتعلم به الفرنسيون في مناهجهم العلمية العصرية، وتكون هذا الدمج بين الأصالة والمعاصرة والحفظ على الهوية بإذن الله. أم الياس، هل من هم معين تريدين أن توصلينه عبر هذه الشاشة؟ أمل معين يدور بخلدك تريدين أن تفصحي عنه في حال المسلمين مثلا سواء في فرنسا أو خارج فرنسا؟ En France, il y a un problème, c'est qu'ils n'acceptent pas trop l'islam. Et ce qui serait bien, c'est que les pays arabes nous aident aussi. Parce qu'il y a beaucoup de pays comme l'Allemagne, comme d'autres pays comme l'Espagne, ça, où il n'y a pas de problème de foulard, comme en Amérique. Il n'y a que en France, en fait, qu'il y a beaucoup de problèmes de foulard. Et en fait, il n'y a que le foulard qui revient à chaque fois. Et c'est dommage, quoi, parce que l'islam, c'est une belle religion. Et on dirait que la France, ils ont peur de l'islam. Et y a pas beaucoup de, on n'a pas beaucoup de gens qui nous aident, quoi. Même les musulmans de France, qui ont les moyens, ils ne nous aident pas trop. Donc il faudrait que les musulmans ils soient plus solidaires et que la France comprenne que l'islam, ce n'est pas une religion dangereuse ou quoi que ce soit, que c'est une belle religion et que c'est comme les autres religions, quoi. C'est, احنا نتمنى لكم الخير، وأنتم بجهادكم هذا المعنوي والالتزام بالإسلام تعطون نموذج صادق عن إسلام القناعة وإسلام العقيدة وإسلام اليقين وإسلام الالتزام لكثير من المسلمين عندنا في الشرق الذين عندهم إسلام الميراث، إسلام التقليد، إسلام العادة، الذين نريد منهم بإذن الله أن يرتقوا إلى إسلام القناعات وإسلام الالتزام، وتكونون أنتم لهم قدوة، فانعكس التاريخ وانعكست الآية، مسلمي أوروبا يكونون قدوة لمسلمي العرب المنهزمين نفسيا. يا رب والصلوات لك الحمد، يا رب والصلوات. ماذا وجدت في الإسلام الذي شدك إليه واعتنقتي؟ C'est une longue histoire. Je suis venue sur Lyon pour les études. Donc j'ai été acceptée en résidence universitaire et là j'ai rencontré des amis, des futurs amis qui étaient des jeunes maghrébins qui au départ ne pratiquaient pas, bon, qui faisaient le ramadan uniquement, mais qui priaient pas, qui ne pratiquaient pas. Et là, eux se sont mis à prier, à s'en renseigner, à faire eux-mêmes la recherche. Et moi, j'étais intégrée dans ce groupe. Donc j'ai participé un peu au DORS qui se faisait en groupe. Et là, je me suis posé des questions. Je me suis vraiment beaucoup, beaucoup posé de questions, surtout sur l'existence de Dieu, dans un premier temps, avant de vraiment m'intéresser à la religion. Et un jour, une nuit, j'étais allongée. Et c'était une nuit très calme. Je me suis posé la question. Je demandais à Dieu de me faire un signe, de prouver son existence, de me faire un signe. Et dans cette résidence, il n'y avait pas de frigo. Il n'y avait pas de frigo, donc j'avais une brique de lait que je mettais dehors dans un sac que j'accrochais à la fenêtre pour qu'il reste au frais à l'extérieur. Et à un moment où j'ai demandé à Dieu de me faire un signe, le sac a fait du bruit. Il y a eu un petit froissement du sac. Et je me suis dit, juste au moment où j'ai posé la question, là, c'est peut-être une coïncidence, j'ai attendu, il n'y avait plus de bruit, plus du tout. C'était juste à ce moment-là qu'il y avait le signe de Dieu. Et là, j'étais convaincue de son existence, et là, je suis allée plus dans la recherche, dans la religion de l'islam, parce que l'islam m'attirait énormément. Donc, j'ai commencé à lire énormément, surtout les livres côté scientifique, les preuves scientifiques dans l'islam, c'est vraiment ces questions-là. Les réponses, j'ai trouvé toutes les réponses que je me posais déjà bien avant dans la religion. Une logique, pas de contradiction, il n'y a surtout pas de contradiction, contrairement à la religion chrétienne où il y avait vraiment des choses, vraiment des notions que je ne comprenais pas. Je ne trouvais pas ça logique, je ne trouvais pas ça cohérent. Donc je me suis vraiment intéressée à ce moment-là à l'islam, à la religion. Et par la suite, une amie. J'ai une amie dont le prénom Sheima, qu'elle aimait beaucoup ce prénom Sheima. Son rêve, c'était vraiment de donner ce prénom à sa première petite fille. Et elle s'est habituée à m'appeler Sheima, comme cela. Et quand j'ai cherché vraiment un prénom, parce que j'ai décidé de me convertir, de choisir un prénom pour moi-même, un prénom musulman, ben Shaima, il m'est resté finalement. Et j'ai choisi le prénom Shaima pour cette raison-là. Elizabeth, Shaima حالياً. أنت كمسلمة اخترت الحجاب وارتديتيه بعد أن أسلمتي. الحجاب في فرنسا يعني مشكلة. فكيف تعاملتي مع المشكلة؟ Alors, lorsque j'ai décidé de porter le foulard, le voile, je travaillais. J'enseignais dans un établissement privé et public. Donc, j'étais dans l'obligation, personnellement, de l'enlever lorsque j'entrais dans l'établissement. Donc, j'ai continué à travailler comme cela pendant 2-3 ans. Et un jour, au bout d'un moment, j'en pouvais plus d'enlever. Donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Un été, j'ai décidé, c'était l'été 2008, je pense. J'ai décidé d'arrêter de travailler. Parce que je ne voulais plus enlever le foulard en entrant dans l'établissement. Et cet été-là, alhamdoulilah, Al-Kindi m'a appelé. Et pour un entretien. Et ça m'a permis, en fait, de garder le foulard. Parce qu'au début, je ne voulais pas. Je voulais arrêter de travailler parce que je ne voulais plus l'enlever. Du tout. Et là, Al-Kindi m'a donné l'opportunité, en fait. J'ai été acceptée dans l'établissement. Et j'ai eu l'opportunité de garder le foulard tout en travaillant. Donc ça a été vraiment une chance pour moi, une grande chance pour moi. Alors qu'auparavant, je ne pouvais pas travailler avec le foulard. شيماء الفرنسية الكندي كمؤسسة تعليمية إسلامية وفرت لك عملا كمدرسة بحجابك لو توقفت هذه المدرسة لو ماذا سيكون مصيرك أو كيف تفكرين أو إلى أين تذهبين؟ Donc actuellement bon, je travaille avec le foulard grâce à Al-Kindi, mais si du fait que l'État ait refusé le contrat, Al-Kindi sera d'obligation de se séparer de certains enseignants. Et peut-être un jour, je ferai partie et là, j'arrêterai de travailler. Et je serai dans un souci financier, parce que mon mari actuellement ne peut pas travailler. Il a des problèmes de santé, donc il est dans l'incapacité de travailler. Donc à ce moment-là, on n'aurait aucun revenu de ressources. Et là, ça sera vraiment difficile pour nous. Mais Inch'Allah, j'espère que Dieu nous aidera à surmonter cette épreuve, en tout cas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الأستاذ لقمان أنت تركي ولدت في فرنسا نعم. لكنك تتكلم العربية بطلاقة فأين تعلمتها؟ علمت اللغة العربية في الجامعة الرسمية الفرنسية في كلية اللغة أيوة. ثم كملت ولا لا؟ وأكملت الدراسة العربية ثم انتقلت إلى الجامعة أخرى وأكملت الماستر إسلامولوجي وين؟ في مدينة ستراسبورغ طيب وبعد ما رحت دول عربية درست اللغة العربية؟ لا كلها؟ ما درست اللغة العربية كنت أصبحت مسؤول المكتبة هنا أيوة. وواصل بتدريس القرآن مع الطلاب نعم. في مدرسة الكندي كيف ترى في مدرسة الكندي حفظ بناتنا مواليد فرنسا أو بعض الفرنسيات المسلمات كيف ترى الحفظ عندهم إقبالهم طيب الحمد لله يعني بعضهن تتلون الكتاب الله بأحكام التجويد وبأسلوب صحيح ما شاء الله وفي ازدياد على الإقبال على القرآن؟ نعم هل يوجد زيادة في الإقبال؟ نعم دائما يطلبون مني أن تحفظ القرآن ونختار نختار معهم أي سورة نختار وبعد ذلك نحفظ هذه السورة حلو أبو مؤمن يعني بنات مواليد فرنسا ومع ذلك يقول أستاذهم يقبلون على القرآن ويحفظون بسهولة ما السر يعني اليوم العربي وهو مولود في بيئة عربية وفي الجزيرة ويقول لك حفظ القرآن صعب بناتنا مواليد فرنسا وإقبال على القرآن كيف تفسر أبو مؤمن وأنت مدير مدرسة الكندي هذه بالحقيقة انطلق الاهتمام بكتاب الله من الأسلوب التعليمي الذي حاولنا أن نطبقه في الكندي. لقد وضعنا ثلاثية للتعليم ونجاح التعليم، وقلنا أن النجاح هو أخلاق متزنة ومعرفة واسعة ومشروع لبناء مستقبل. كيف نحقق الأخلاق المتزنة دون كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كيف نحقق الأخلاق المتزنة دون معرفة أحكام الإسلام والاعتزاز به؟ فبناتنا وأبنائنا وجدوا في كتاب الله سبحانه وتعالى المرتع الذي يرتاحون به، فعادوا إليه. وليس شباب فرنسا بحالة شاذة عن شباب العالم الإسلامي اليوم الذين وجدوا في كتاب الله سبحانه وتعالى نهضتهم بعدما عرفوا صحوتهم. شكرا يا أبو مؤمن على هذه الإجابة، يعني التي أعجز عن وصفها حقيقة، مركز مفيد يدل على ما نحن في حاجة إليه في مثل هذه الغربة. إن شعرت يوم من الأيام بأنني قد حققت شيء فإنني أشعر بأن السعادة التي رسمت على وجوه أبنائنا عندما وجدوا حريتهم في حجابهم وفي تعليم دينهم وفي الحصول على العلم الذي يؤهلهم أن يدخلوا فيه المجتمع، هذه السعادة ليس لها من حدود في التقييم، لأنها هي آلية ووسيلة للانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من مرحلة تعايش إلى مرحلة اندماج وتحمل المسؤولية الدعوية أينما وجدوا في بلاد الإسلام وفي غيره. احنا نكتفي بهذا القدر ونشكركم يا شباب. الحمد يا رب والصلاة لك، الحمد يا رب والصلاة. هناك مواد إلزامية وهو البرنامج الفرنسي، أيوة. ثم هناك مواد إضافية. أول المواد الإضافية ما يعرف بالإسلام. أنا مدرسة معرف نفسي الكندي، مدرسة عامة ذات مرجعية إسلامية. حلو. فما هي المرجعية الإسلامية؟ مدرسة عامة تقصد تدرس علوم وأحياء وفيزيكس وكل شيء. نعم. وإنما ذات مرجعية إسلامية. فالطالب يدرس الثقافة الإسلامية، العلوم الإسلامية، ويسمى هناك حلقات حوار في الثقافة الاجتماعية والسياسية. اللي هي هذه. اللي هذه. نعم. يدرسها الأستاذ. نعم. والأستاذ يدرس مادة التربية الإسلامية. أستاذ عبد الحكيم. عبد الحكيم. نعم. فالتربية الإسلامية بالحقيقة هي معيار أساسي في تكوين شخصية الفرد. هو لن يكفي التربية الإسلامية ساعة ولا ساعتين، وإنما هي معايشة. هي معايشة. هنا الطلبة يحاولوا أن يتعايشوا معها. يتعايشوا معها. فهذه المادة تدرس. ماذا تدرس في التربية الإسلامية؟ درسوا يعني في يعني أولا نظام العقدي في الإسلام، يعني كل ما يتعلق العقيدة. العقيدة، العقيدة الإسلامية. ثم فيه جانب العبادات، فيه جانب لا سبيريتواليتي، يعني البعد الروحي الإيماني. إيمانية. وبعد خاصة نركز تركيز أساسي حول العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأخلاقية. احنا شعارنا هو الدين المعاملة، يعني هو القيم الأخلاقية للمسلم، يعني ما تبقاش قيم نظرية وإنما تطبق يعني في وقلت لي وقلت لي أن هذه القاعة نعم تدرس المادة من خلال الحوار. من خلال الحوار. لا، المادة التربية السياسية والاجتماعية والثقافية هذه من خلال الحوار. من خلال التربية الإسلامية فيها دروس يعني أساسية مضمون أساسي. أما هذه المادة المادة خاصة وهي الحقيقة مادة في موجودة في في البرنامج برنامج الوزارة، يعني تطلب أن تدرس هذه المادة من خلال الحوار. لماذا من خلال الحوار؟ لأنه حقيقة بالنسبة في فلسفة البرنامج عند في الوزارة وزارة التربية الوطنية في فرنسا هو أنه الطالب لابد أن يحتك، وأول احتكاكه هو في قضية يعني إعطاء أدوات للحوار لبداية الحوار، أدوات لنظرة نقدية لكل ما هو حوله من أفكار إلى آخره. فهما هذه هي يعني نعطوا لهم مفاتيح لمعرفة العالم الذي يحيطنا به يحيط بهم، العالم الجانب السياسي جانب المدني جانب الاقتصادي. فعندنا مواضيع نطرحها، مثلا المواضيع التي الأساسية التي نطرحها في هذه القضية هي قضية اللائكية، هم يركزوا عليها، لكن احنا نحاول العلمانية اللائكية شيء آخر. لكن احنا هنا في العلمانية في فرنسا عندها بعد آخر، عندها بعد ثقافي. أما اللائكية فهي بعد بالنسبة لهم بعد قانوني فقط، يعني هي القوانين، مجموعة القوانين التي تنظم يعني مسألة العلاقة بين الدولة وبين الدين، هذه مسألة. فاحنا نعطوا لهم يعني البعد هذا، وطبعا في إطار إسلامي. عندما نكون نتمسك في الإسلام بحق ونلتزم أخلاق الإسلام في المجتمع، لست أنا المستفيد كمسلم فقط، il dit ce n'est pas que moi qui vais profiter de cela. بل يستفيد كل إنسان في المجتمع. Chaque être humain va profiter de ce comportement. بصرف النظر عن دينه، عن معتقده، عن حتى لو لم يكن دينيا، حتى لو كان لائك، أخلاق الإسلام تنفع البشرية. Vous avez compris le comportement musulman, il est utile pour tout être humain même s'il n'est pas croyant, même s'il se revendique comme laïque, même s'il est athée, parce que c'est le bon comportement reconnu par tout le monde. الأمانة. Le fait de respecter sa parole. الصدق، la vérité, الوفاء، la confiance, la fidélité, الاحترام، le respect, بر الوالدين، le fait de faire du bien à ses parents, التزام النظام، la rigueur, comme on l'a appris dans le cadre de la prière, احترام الناس وعدم الإساءة إليهم، le respect des gens et de ne jamais vouloir leur faire du mal, حب الخير للجميع، aimer faire du bien à tout le monde, إلى آخر الأخلاق الجميلة، voilà jusqu'à tous les bons comportements. أعظم الجهاد أن تتمسكي بدينك وبأخلاقك وبأخلاقك وبدينك في مجتمع ليست الأخلاق عنده قضية أصيلة. ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إن استمرار نجاح مدرسة الكند النموذجية في فرنسا تحدي كبير، لأنه فتح لأبواب الفرج للجالية المسلمة في الجمع بين التعليم العصري مع الحفاظ على الهوية المسلمة. ورغم التزام المدرسة بالشروط العليا للتعليم وتفوق مخرجاتها على مستوى فرنسا، اعتذرت وزارة التربية الفرنسية عن الدعم المادي بحجة عجز الميزانية، مما يتسبب بإغلاق فصول وتسريح عدد من الطلبة والمدرسين وإغلاق أبواب القبول للطلبة المتعطشين لمثل هذا المحضن التعليمي. فهل من وعي وهمة لمساندة هذه المدرسة معنويا وماديا؟ دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات. دوما لك لك الحمد في الجهر والخلوان. يا من لك الحمد يا رب والصلوات. يا من لك الحمد مدقة النبضات.